بارك الله فيكم. السؤال السادس يقول السائل: بعض العائلات يكفلون أولاد الزنا، فما حكم ذلك في الشرع وجزاكم الله خيرا؟ يعني اللقطة، أفضل قول اللقطة، هذا أفضل. نعم، لا بأس بذلك، لكن هذا يتسلمونه من قبل الجهة المختصة في الدولة، وتصرف له إعانات، وهو يستعمل هذه الإعانة حسب توجيه الجهة المختصة النائبة عن ولي الأمر. نعم، لكن ننبه إلى أن هذا اللقيط المكفول في الأصل ليس محرما لزوجه ولا لبناته إلا إذا أرضعته زوجه، إذا أرضعته زوجه فهو يصير، فهذا الرجل يكون أبا له من الرضاعة، والمرأة أم له من الرضاعة، وهذا المكفول إن كان ذكرا هو محرما لبناتهم، وإن كانت أنثى فهي محرما للذكور من أبنائهم بموجب ماذا؟ الرضاعة. أما إن كان لا يولد لهما، نعم، فهم يحسنون تربيته ويجتهدون في ذلك، ثم لا مانع أن ترضعه من هي من الزوج بمكان، كأخته، أخته، ويكون ابن أخته، أو من الزوجة بمكان مثل أختها. نعم، فإذا أرضعته أختها كانت هذه الزوجة خالة له من الرضاعة ويكون محرما، وإذا أرضعته أخت الأب، نعم، فإن كان ذكرا لا يكون محرما للزوجة. نعم، وإن كانت بنتا كانت محرما للزوج نفسه. نعم.